النفس لأهل المسلمين في مصائبهم المصيبة لي مرفوع إلى النبي إيه؟ حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعز المسلمين في مصائبه المصيبة لي هذا قوي بمجموع الطرق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.